بولات طيون ترجمة أحمد عبد الغفور عطار، يقرأ عليكم محمد أمين. تمهيد: لماذا ترجمنا هذه البروتوكولات؟ ولماذا درسنا ما سبقها من مخططات تفتق عنها ذهن اليهودية اللئيم الشرير ليسيطروا على العالم ويستعبدوه؟ هناك أسباب كثيرة، منها أن اليهود نشروا في العالم ما يريدون منه تشكيك الناس في صحة نسب البروتوكولات إليهم وصرفهم عن الاهتمام بها حتى لا يقفوا في طريق مؤامراتهم الكبرى على العالم. وأصحبوا هذه الدعوة بموضوعات تشغل الناس عنهم وعن بروتوكولاتهم ومخططاتهم الهدامة. ومن هذه الموضوعات ترويجهم في كل أقطار الأرض لفكرة تتفق مع أفكارهم الجهنمية المجيدة، ألا وهي أن تكرار القول في البروتوكولات فضول وسخف ومضيعة للجهود والأوقات والأموال والثمرات. أتممت. إذن رجم رسول الله عمليا، ورجمنا معه، طبقناها عمليا وعملا. رجمنا بعده، أي بقي الحكم ماض بعد رسول الله ولم يقع لها نسخ، وما لم ينسخ في عهده صلى الله عليه وسلم. فملكنا القوة التي توجه وتسيطر، كما ملكنا النفوذ دون أن نظهر أمام الأعين، ووفقنا بوساطة الصحافة لجمع الذهب والثمن، ولم يتم لنا ذلك إلا بثمن باهظ، فقد بذلنا تلقاءه أنهارا من الدم، وضحينا بحشد حاشد من بني جنسنا، إلا أن كل ضحية من جانبنا اخترنت أمام الله بآلاف الضحايا من الجوي. عنوان البروتوكول الثالث: الأسعى الرمزية ومغزاها، اضطراب الموازين الدستورية، الإرهاب في القصور، السلطة والطموح، إضبارات الثرثارين البرلمانيين، سوء استخدام السلطة، العبودية الاقتصادية، حق الشعب، الارستقراطية ونظم الاحتكار، جيش اليهودية الماسوني، تناقص الجويل، الجوع وحقوق رأس المال، الغوغاء وتتويج السيد المطلق على العالم، المبدأ الأساسي لمستقبل برنامج المدارس القومية الماسونية، سر علمي بناء المجتمع، الأزمات الاقتصادية العالمية، ضمان الأمان لشعبنا، حكم الماسونية المطلق ومملكة العقل، فقدان المرشد الماسوني. ثم إن الله تبارك وتعالى أراد أن يمن على إبراهيم في شيخوخته وكبره، فرزقه الله تبارك وتعالى بولد من زوجته سارة وهو إسحاق. فبعد أن بشروه بهذا وبشروا زوجته، قال جل وعلا وأخبروا بعد ذلك عن وجهتهم وأن وجهتهم إنما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يقول جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع وهو الخوف، وذلك أنهم راعوه، ويعني أراعوه عندما قدم لهم الطعام فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. لما ذهب عنه روع، يعني الذي كان من الملائكة، وكذلك روع بهذه البشر التي جاءت، يعني كذلك يعني على غير انتظار، فإنه أصبح رجلا كبيرا وزوجته يعني كبرت وشافت، قالت يا ويلتها وعجبت.